ربك هو أعلم بالمعتدين وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ¡Gracias! قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي وما ربك بغافل عما ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا ولا تسرفوا إنه لا يحب ومن

سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. من جاء بالحسنة

يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة لا يفتننكم الشيطان كما وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة

كذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.

وهو خير.